لهيب العطش ظل يسعر بقلبي الحرم لهيب العطش ظل يسعر بقلبي الحرم وسكنة طلعت وتنادي عمها بالألم لهيب العطش ظل يسعر بقلبي الحرم وسكنة طلعت وتنادي عمها بالألم وزينب إجت بيدها عبد الله الطفل وصوت يا ردا ومن وسط الخيم ارخصني يا خويا ترى هالموقف اتعب انظورة خل اجلي بالماي بعجل واروي الضمايا الحايرة خل اجلي بالماي بعجل واروي الضمايا الحايرة لهيب العطش ظل يسعر قلبي الحرم وسكنة طلعت وتنادي عمها بالألم وزينب جت بيدها عبد الله الطفل وصوت الحياة ردا ومن وسط الخيم رخصني يا أخويا ترى هالموقف اتعب انظورة ارخصني يا اخويا ترى هالموقف اتعب انظوره خل اجلي بالماي بعجل واروي الضمايا الحايره خل اجلي بالماي بعجل واروي الضمايا الحايره بحضن بو علي ودمع على خده بدا شمس والقمر وشهال وداع لنشهد على امطام والدين يتير قب موعيدة يقل فاضي الفيدة يقل لك روحي يا ابو فاضل فدا وارعد عليهم بالحرب ذكرهم بحيدر علي كل من يقرب يجدله والراية بيدة تعتلي وارعد عليهم بالحرم ذكرهم بحيدر علي كل من يقرب يجدله والراية بيدة إيه والراية بيدت لهيب العطش لهيب العطش لهيب العطش لهيب العطش لهيب العطش ظل يسعر بقلبي الحرم وسكنة طلعت وتنادي عمها بالألم وزينب إجت بيدها عبد الله الطفل وزينب اجت بيدها عبد الله الطفل وصوت الحياة دوى من وسط الخيم وصوت الحياة دوى من وسط الخيام رخصني يا خويا ترى هالموقف اتعب انظر رخصني يا خويا ترى هالموقف اتعب انظره خل اجلي بالما يبعجل خل اجلي بالما يبعجل واروي الضمايا الحايره ارخصني يا خويا ترى هالموقف اتعب انظره خل اجلي بالما يبعجل واروي الضمايا الحايره وحوض بو علي ودمع على خده بدا شمس وي قمر اشهل ويداع لني اشهد على مطهم والدنيا ترقب موعد يقل ليلك فاضل فدا يقل ليلك روحي يا ابو فاضل فدا وارعد عليهم بالحرب ذكرهم بحيدر علي وارعد عليهم بالحرب ذكرهم بحيدر علي كل من يقرب يجدله والراية بيدت اعتلي كل من يقرب يجدله والراية بيدت اعتلي ورعد عليهم بالحرب ورعد عليهم بالحرب ذكرهم بحيدر علي ذكرهم بحيدر علي كل من يقرب يجدله والراية بيدت اعتلي كل من يقرب يجدله والراية بيدت والراية بيدت اعتلي أبو الباس من مثل عباس أبو الباس من مثل عباس تجلى يوم الشريعة عن الماي فرقها الجيوش وراوى الجود دور الوديعة أبو الباس من مثل عباس تجلى يوم الشريعة عن الماي فرقها الجيوش وروى الجود وروى الجود صور الوديعة وقطعة ويمينة ونبلة في عينة والقرب صبا وقمال ومية ومن ضربة عمود فرحة من الجود هشمة وجبينة دموم جرية هشمة وجبينة دموم جرية وقطعة ويمينة ونبلة في عينة والقرب صبا وقمال ومية ومن ضربة عمود خرحة من الجود هشمة وجبينة دموم جرية أبو الباس مثل عباس تجلى يوم الشريعة عن الماي فرقها الجيوش وراوى الجود صور الوديعة وراوى الجود صور الوديعة من ضربة عمود خرحة من الجود هشمة وجبينة دموم جارية على النهار خصفة والقمر بلا جفوف وجل حسين ينظر إليه عليه ومحن الظهر وجل حسين ينظر إليه عليه ومحن الظهر شوكة فلت طلعت بيا وهذا عدواني شمتوا عليا يعني يا اخويا بعيني يا اخويا سودت الدنيا من عقب عينك ما حد ليا على النهار خسفة والقمر بلا جفوف والأهل مضهر على النهار خسفة والقمر بلا جفوف والأهل مضهر وجل حسين ينظر بألم وجل حسين ينظر بألم عليها ومحني الظهر شوكة الفلت ويطعت بي شوكة الفلت ويطعت بي هادي عدواني شمتت علي عيني يا أخويا سودت الدنيا من عقب عينك ما حد ليا